مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعين في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد السملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. سمعينا في كل مكان، ونبدأ بالرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن القومي. النهاردة طبعا كان في زيارة لبلينكين، أنتوني بلينكين للقاهرة، وكان في محادثات مهمة جدا في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي، وده كمان جه من خلال المحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي والعلاقات الثنائية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وموضوعات كثيرة جدا. معنا الأستاذ الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي والخبير الاقتصادي. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بحضرتك وكل الساده مستمعي الاذاعه الكرام. اهلا بحضرتك. يعني كنت حابه يعني قراءه السطور العريضه لهذه الزياره اولا. يعني طبعا احنا نتفق على ان مع التحديات التي تحدث. الو، ايوه فندم، سمعني حضرتك؟ لا انا كده سمعك يا فندم. ايوه فندم، كنت بقول طبعا مع التحديات ومع التوترات المستمرة التي تحدث في الإقليم، احنا داخلين على العام تقريبا، وبالتالي اصبحت القاهرة هي مركز يعني لالتقاء المسؤولين الدوليين والمؤسسات الدولية علشان نقلل من وتيرة التوترات والصراعات اللي في الإقليم. طبعا يعني ان يعني نقدر نقول ان التوتر الدائم والتوترات الشاملة دي كلها او الحروب التي تحدث في المنطقة، انا عايز اقول ان يعني الحروب التي تحدث ليس فقط هي حروب مباشرة، يعني الحروب ليس لم تكن لا لا يعني الحروب ليس بالشكل التقليدي اللي احنا نتصوره التقاء جيشين، ولكن اصبحت حروب غير مباشرة وحروب بالوكالة وحروب استباقية، وده اللي احنا شفناه في الاقليم اكيد وما يحدث في الاقليم. طبعا كل الامور دي بيكون ليها انعكاسات طبعا على الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي هو الخاسر الاكبر. صحيح. الوضع الاقتصادي هو الذي هو المتضرر، وده طبعا يعني يمكن السياسه لا يعني اغلب المواطنين ما يحدث في السياسه، ولكن يعني ما يحدث في الاقتصاد. المواطن يعني ممكن يستمع ان اسرائيل فجرت جهاز، اسرائيل ضربت موقع في اليمن، الحوثي اطلق صاروخ، بيستمع بهذه الاخبار كنوع من انواع المتابعه، ولكن لما يذهب الى محل البقاله او يروح يشتري اكل او يشتري وجبه او يشتري كيلو لحمه او ويلاقي فيه ارتفاع في الاسعار، هنا بقى يعني ده الموضوع الذي يعنيه، وهذا الموضوع الاهم بالنسبه له. فطبعا يعني احنا اذا قلنا ان في بعض المسؤولين الامريكيين او بعض المسؤولين الغربيين بيجوا للزياره في مصر، فده طبعا يعني ده كله نتيجه ان الاقليم على شفا الانفجار، وطبعا مصر بتلعب بدور غير تقليدي ودور هام جدا ومحوري علشان تنتزع فتيل الازمه. فتيل الازمه طبعا اللي بقى لها شهور وشهور، وفي جهود حثيثه دوليه واقليميه علشان يعني الوضع ما يتفجرش، وان طبعا الجميع سوف يدفع الثمن. صحيح. دكتور كريم، يعني في الزياره كان في هناك تأكيد على الدعم الأمريكي للبرامج التنموية والاقتصادية في مصر من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية. يعني طبعا الولايات المتحدة هي شريك اقتصادي مهم جدا للدولة المصرية، ويمكن طبعا هي يعني شريك اقتصادي وشريك استراتيجي وعسكري طبعا. نعم. يعني جزء كبير من الأسلحة الموجودة في الجيش المصري هي بتكون أمريكية، وبالتالي محتاجين يكون في نوع من أنواع التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي، ويكون في تقارب هو تواصل بشكل مستمر. كمان برضو الاستثمارات الامريكيه هي في مصر مهمه، يمكن احنا حجم التجاره هي يعني حجم التجاره بين مصر وبين امريكا يعني في تزايد مستمر، ولكن طبعا المهم الجزء الاكبر هنا ليس حجم التجاره ولكن المهم الاستثمارات. الاستثمارات الامريكيه مهمه جدا، في عدد كبير من الشركات الامريكيه يعني اللي بتستثمر في مصر، وعدد اكبر بيسعى ان هو يستثمر في مصر طبعا. وطبعا احنا عارفين ان الشركات يعني الشركات الامريكيه من الشركات اللي نقدر نقول عليها يعني لديها يعني نقدر نقول عليها يعني شركات يعني شركات نقدر نقول عليها شركات لديها تكنولوجيا، شركات في مجال الصناعه مهتمة بالتعليم والصحة، لدينا اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة نقدر نصدر لها ملابس ومنسوجات بدون جمارك. فبالتالي يعني ان الاخبار اللي بتتردد على ضغط مزيدا من الاستثمارات الامريكية لدعم التنمية في مصر طبعا ده كله بيكون ليه اثر الايجابي طبعا جدا، انك انت بتتحدث عن اكبر اقتصاد في العالم واقوى اقتصاد في العالم تقريبا، وبالتالي طبعا ان الشركات الامريكيه لديها تكنولوجيا ولديها خبره ولديها ادوات انتاج جديده، فبالتالي لما تيجي تستثمر في مصر وتضخ عندك خاصه في المجال الصناعي المجال اللي احنا بنستهدفه من زمان هيكون ليها تاثير ايجابي جدا جدا. على جانب اخر، يعني منذ يومين كانت هناك زياره مهمه جدا للسيد رئيس مجلس الوزراء للسعوديه، وكان هناك اتفاقات مهمه جدا لزياده العائد الاقتصادي بين البلدين. يعني كنت حابة أعرف برضو من حضرتك يعني العائد الاقتصادي ومردوده على مصر من خلال هذه الاتفاقيات. يعني طبعا جهود حثيثة بتقوم بها الدولة المصرية لتقوية الاستثمارات. الاستثمارات طبعا أيا كانت بقى سعودية أمريكية، خاصة الجانب السعودي اللي احنا بنتحدث عليه الآن. يعني احنا بنقول ان الجانب الاقتصادي مرتبط بالجانب السياسي، وبالتالي العلاقات السياسية الجيدة ترتب عليها ان صندوق الاستثمارات العامة السعودي وفقا للبيان اللي صدر هيضخ ما يقارب من 5 مليارات من الدولارات في كمرحلة أولى على فكرة في مصر. وبالتالي طبعا يمكن كان اتعمل اتفاقية يعني اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية المصرية، اتفاقية سريعة. طبعا برضو احنا عارفين ان مناخ الاستثمار احنا الحكومة المصرية بتقوم بجهود عشان تشجعه، ولكن لا يزال الروتين ولا يزال بعض العوائق اللي يمكن حتى رئيس الوزراء نفسه تحدث عنها، يعني كانت سبب لشكوى عدد من المستثمرين السعوديين، وبالتالي سرعة البث في تلك الشكاوي وحلها بشكل سريع وعاجل وضمان تلك الاستثمارات، كل دي بنقول عليها امور بتساهم بشكل او باخر ان هي يعني تشجع الاستثمارات وتساعد او تدي اشارات ايجابيه لمزيدا من الدول الخليج ان هي تضخ مزيدا من الاستثمارات في مصر، خاصه ان العائد على الاستثمار مرتفع جدا في مصر. طيب يعني كل هذه الاستثمارات حضرتك شايف ازاي الخط الاقتصادي اللي احنا ماشيين فيه من خلال استراتيجية موضوعة للنمو الاقتصادي المصري، شايفها ازاي؟ يعني طبعا يعني احنا في اطار نفس الكلام برضو اللي انا قلته اني عايزين نزود الاستثمارات، ليس فقط مصر اللي عايزة تزود الاستثمارات، هي كل دول العالم وكل دول الاقليم بتسعى انها تزود الاستثمارات، ولكن كيفية انك انت تصل الى معدل الاستثمار المناسب لاقتصادك. طبعا احنا في يعني نقدر نقول ان في ترويج مستمر للاستثمارات المصريه، الفرص الاستثماريه الواعده، خاصه ان احنا عندنا تنوع في فرص الاستثمار في مجال السياحه طبعا على سبيل المثال والسياحه الشاطئيه، وده بيستهدف جزء كبير من الاستثمارات الخليجيه زي ما شفنا في الفتره الاخيره. يمكن في مجال الصناعه والطاقه المتجدده وتوليد ومجال الطاقه والطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده، وده يعني نقدر نقول عليها استثمارات بتجذب الجانب الاوروبي خاصه الجانب الالماني. في الهيدروجين الاخضر طبعا، ودي كلها اتجاه عالمي جديد نحو مصادر الطاقه صديقه البيئه والهيدروجين الاخضر، وده اتجاه عالمي ده برضو جذب عدد من الدول الاسيويه من الدول الاوروبيه. يعني مصر لديها الامكانيات ولديها الموارد، وبالتالي يعني اظن يعني ان احنا الاهتمام بالاستثمارات وزيادتها بشكل مستمر ده هيكون ليه تاثير ايجابي ان شاء الله. اشكرك استاذ دكتور كريم العمده، استاذ الاقتصاد السياسي والخبير الاقتصادي، شكرا لك يا فندم. شكرا. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم عالمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر، تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا. وصلك سطر حاجه لينا من بعيد وحسب كل خطوه عارفه هي رايحه فين بتبتسم بفرحه للقريب وللبعيد وبتشاور مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين حجز تذاكر طيران سينما نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان تسوق من معظم المتاجر براحتك هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم هتسحب من خلال منافس بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل كلمنا على 19200 المصرف المتحد انطلق معنا مساء الخير يا مصر من القاهرة مستمعينا الأعزاء خلال احتفالية عيد المرشدين أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه على الرغم من تزايد حدة التوترات في منطقة البحر الأحمر وما لها من تأثيرات سلبية على معدلات الملاحة بالقناة فإن رجال قناة السويس مستمرون في العمل للانتهاء من خطط التطوير المستهدفة لتأكيد أهمية القناة في استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية وأنه لا بديل حقيقي عنها. جاء ذلك خلال احتفالية عيد المرشدين بذكرى انتصار الإرادة المصرية 68 اللي شهدها رئيس هيئة قناة السويس وكان معاه لفيف من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومجموعة من مرشدي القناة وذلك بمارينا يخوت القناة بالإسماعيلية. قدام. خير يا مصر من القاهرة. مستمعين الأعزاء وإحنا ماشيين في الطرق دلوقتي وعلى الكباري بنشوف كلمة بداية جديدة معمولة بلون الأحمر، ودي عبارة عن مبادرة رئاسية لتنمية الإنسان في شتى المجالات وفي شتى المحافظات. بداية بتكون هي بداية حقيقية لبناء الإنسان المصري والمشروع القومي للتنمية البشرية الذي يحمل رؤية شاملة في جميع المستويات بهدف تحقيق التطور المنشود للمجتمع، وسيكون لبداية تأثير كبير على الإنسان المصري وحياته المصرية، لأنها بحسب ما ذكره مدير منظمة الصحة العالمية ستعكس مدى تقارب وتعاون وتكامل الحكومة المصرية والتنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات الحكومية من جانب والمجتمع المدني والقطاع الخاص من جانب آخر، حيث سينتج عن هذا التعاون والتنسيق والعمل الجماعي حماية المجتمع وتحسين مستوى المعيشة والاستجابة لطموحات الشباب وتمكين المرأة. فكرة المشروع أو المبادرة هي هدف كبير بيسعى أي مجتمع لتحقيقه. من مستهدفات المبادرة الشعب المصري بمختلف فئاته وأعماره ومستوياته، وبتسعى المبادرة استفادة المواطن من مختلف محافظات الجمهورية من موارد الدولة بعدالة وفعالية وتحسين جهود الحياة من خلال برنامج عمل مجمع بيستهدف استثمار رأس المال البشري وتنمية الإنسان، الذي يصف الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه الثروة الحقيقية لمصر وترسيخ الهوية المصرية، ويحتوي على كثير من المبادرات المجمعة بمشاركة جميع جهات الدولة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتطوير فرص العمل على أن يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت. لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، عن شوارع ماشي مسيره شوف قرانه تكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ عن شوارعها ومبانيها عن طيبة روحها هديها عن مين أصل من الجنة وترابها مسك وحنة عن اسمها ساعة. مستمعينا الأعزاء نعود لمساء الخير يا مصر بعد موجز الأنباء الاقتصادية مع مروى أمين. انت ماشي في مصر سيد علي رباك وعلي عين واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فعل. وانت ماشي في مصر سلم علي رباك Good. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، أيام قليلة وينطلق العام الدراسي الجديد بفكر يسعى لتوديع أزمات كل عام، سواء من حشو المناهج أو الدروس الخصوصية ونقص المعلمين وزيادة الكثافات داخل الفصول. عام جديد بأليات وضوابط تعيد هيبة ودور وزارة التعليم في كونها وزارة للتربية والتعليم، مع تفعيل منظومة الانضباط السلوكي واحترام المدرسة وعلى مستوى الجامعات. معنا الآن دكتور محمد عبد العزيز، استاذ التربيه بجامعه عين شمس. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. حضرتك شايف ازاي العام الدراسي الجديد بكل ما نشر وكل ما اذيع حول المناهج و يعني اعاده الهدوء للاسره المصريه من خلال يعني عدم حشو كتير من الدروس والكثافات اللي موجوده، وبالنسبه للجامعات هيكون في نظم اخرى، شايفها ازاي؟ خلينا الأول نتكلم على مرحلة التعليم ما قبل الجامعي. مرحلة، لأن كل الإجراءات اللي احنا سمعنا عنها في الفترة اللي فاتت هي كانت خاصة بالتعليم ما قبل الجامعي، اللي هي مرحلة من أول KG لحد الثانوية العامة. نعم. الإجراءات اللي تم اتخاذها هي قرارات كان الهدف الأساسي منها إعادة ترتيب البيت. نعم. يعني بس احنا مش احنا عايزين نسمي الامور بمسمياتها. احنا مش هنسمي ده تطوير تعليم. احنا هنسميه ترتيب بعض. هنقول عمليه ترتيب او عمليه ترميم لوضع الناس كلها عارفاه ان في مشاكل كتير على مدار السنوات اللي فاتت. نعم. فهو بيحاول بقدر الامكان، هو حط قدامه النقاط او السلبيات او المشكلات او التحديات اللي هي موجوده في المدارس. طب احنا عندنا مشكله كثافه طلابيه، والدولة مش قادرة انها تعين مدرسين، الدولة مش قادرة انها تعمل مدارس في ضوء الظروف الاقتصادية اللي احنا كلنا عارفينها. فبالتالي هو بيحاول في اطار القماشة اللي معاه، يعني في اطار الامكانيات المتوفرة عنده، بيحاول بقدر الامكان انه هو يعالج المشكلتين دول. فاول مشكلة اللي هي مشكلة الكثافة الطلابية، هو عايز ينزل باعداد الطلبة داخل الفصول. بس عايزين نفهم ان الكثافه الطلابيه مش موجوده في كل المدارس، يعني هي في مناطق في مناطق فعلا عدد الطلبه فيها بتزيد داخل الفصل عن 120 و130 طالب. طبعا دي مشكله كبيره. طبعا. لكن في مناطق تانية بيبقى عدد الطلاب في رينج ما بين 50 و60، فهو بيحاول بقدر الامكان يستغل اذا كان في اي فراغات داخل المدرسه، اللي هي الفكره بتاعه الفصل اللي هو المتحرك. الفصل المتحرك ده بمعنى ان انا عايز اوفر يعني اماكن اخرى بديله عن الفصل الدراسي. لكن ما قبلها مشكلة تانية، طب ما أنا حتى لو وفرت المكان ده أنا عندي في مشكلة أعداد مدرسين، في نقص المدرسين. إحنا لسه حتى مبارح، لحد مبارح كان بيتكلم بيقول إحنا عندنا 250,000 فصل عجز، وعندنا حوالي 500,000 عجز في أعداد المدرسين. طب أنا هحل مشكلة إزاي؟ يعني لو حليت مشكلة أعداد الفصول بمسألة إن أنا هستغل الفراغات اللي جوه المدرسة، أو إن هستغل فترة تانية في الدراسة بدل ما تبقى فترة واحدة تبقى فترتين، كل دي هي محاولات عشان احاول اوزع او يعني اقلل بقدر الامكان الكثافات، بان انا بعمل يعني حاجه بنسميها ايه، بوفر فصول، حاجه بنسميها فصول تقديريه، يعني حاجه فيرشوال على مش على ارض الواقع. لا بوفر اماكن. لكن هنا قابلته مشكله المدرسين، طب احلها ازاي؟ فبالتالي وقال لك انا هفتح باب التطوع من ناحيه، وده قرار طبعا موجود من زمان، وهفتح باب الحصه بحيث المدرسين اللي هم خرجوا عن المعاش او اي في اي حد في ضوء معايير معينة عنده القدرة ان هو يخش ويدرس، هيدرس في مقابل اجر معين عشان خاطر اوفر يعني حاول احل مشكلة المدرسين. لكن زي ما بقول لحضرتك، هي دي كلها مجرد يعني مسائل علاجات مؤقتة. احنا لابد من النهاردة بالرغم ان ده دي اجراءات بتتم عشان بنحاول نحل مشكلة، لكن ده علاج مؤقت. لازم ان احنا نبدأ من النهاردة نحط خطة للتطوير الفعلي، اشوف بقى التحديات الحقيقيه، انا محتاج كم مدرس، محتاج كم مدرسه، محتاج امكانيات شكلها ايه، طب المناهج دي هتتظبط ازاي. كل الكلام ده لازم يبدا فيه الشغل من النهارده، ان انا احط سياسه تعليميه واضحه استراتيجيه على مدار السنوات اللي جايه، سواء بقى كان الوزير اللي موجود حاليا موجود او غيره، او يبقى استراتيجيه احنا مستمرين عليها عشان نحل المشكله اللي احنا كلنا بنعاني منها. دكتور محمد، يعني من ضمن الحاجات اللي أنا قريت عنها إن هي مسألة الفصول في بعض الأماكن أو بعض المحافظات اللي هي بتبقى زيادة، فبناخد فصول من الابتدائي بيبقى الصبح، اللي بعديه بيبقى إعدادي، اللي بعديه بيبقى ثانوي. شايفها إزاي من الناحية التربوية؟ يعني ما ببصش للناحية التعليمية، أنا ببص للناحية السلوكية والتربوية. هل هتؤتي ثمار مثلا، ولا حضرتك شايفها إزاي؟ أنا أحييك على السؤال ده. لأن الشق التربوي ده شق مهم جدا. الشق التعليمي هو اوريدي موجود، احنا عايزين نبقى واضحين وعندنا شفافية مع بعضينا. الشق التعليمي ما في وسائل كده للتعليم والكتب موجودة وفي منصات، لكن الشق التربوي هو ده الشق، أهم شق في المدرسة، فبالتالي احنا عايزين نحققه. فهنا السؤال، أنا لما أعمل النهاردة فترتين والطلبة اللي هم بتوع الثانوي هيخشوا على الإعدادي أو طالبة إعدادي هتخش على ابتدائي، لا، العملية دي محتاجة تنسيق على أعلى مستوى، مش مجرد قرار، لا، ده أنا عايز القرار ده يكون معمول له إجراءات على أرض الواقع وحط مؤشرات، لأن مسألة أن أنا أدخل طالب إعدادي على ابتدائي أو طالب ثانوي على إعدادي مسألة فيها مشاكل كتير، لابد أن أنا أعمل فاصل زمني في أثناء خروج دول ودخول دول، لأن ممكن تعمل مشكلة خاصة مع الأعداد الكبيرة. يعني هي مهم جدا يا فندم الجزئيه دي. والجزئيه الثانيه اللي انا يعني، هل الاهالي هيامنوا على اولادهم حتى لو هم في اولى ثانوي او ثانيه ثانوي وما الى ذلك، ان هم يعني بياخدوا المواد العلميه بتاعتهم في فتره مسائيه ما؟ يعني هل ده منضبط يعني في اجراءات قانونيه معينه؟ يعني حضرتك فهمني طبعا. يعني ما هي دي نقطه مهمه برضو جدا. ليه بقى؟ لان مساله الاستيعاب، انا النهارده لو أنا وديت الطالب بتاع المرحلة الثانوية بعد الظهر، في مقررات محتاجة أن الطالب يبقى يقظ، يبقى في مرحلة أو في توقيت زمني يبقى مركز عشان يعرف يحصل المادة العلمية. طبعا خاصة النهاردة أنت عملت الكلام ده بعد الظهر، طب الطالب في الصبح يعمل إيه؟ أنا أعتقد لو التلميذ ولي الأمر ملقاش أن ابنه أخذ الخدمة التعليمية اللي فعلا هو بيأمل عليها جوه المدرسة، هيضطر في فترة الصباحية يوديه مراكز ذو خصوصية. طب ما احنا رجعنا تاني لنقطة الصفر. ايوه بالظبط كده، عشان كده بقول لازم ان المسألة مش مسألة قرارات، لا، انا محتاج القرار يبقى فيه مفعل بإجراءات تضمن نجاح هذه القرارات، ان انا اوفر الخدمة التعليمية المطلوبة، اوفر المكان اللي الطالب فعلا هيخش يقدر يذاكر فيه، اوفر بنية تعليمية، فناء تعليمي. ما هو برضه في مشكلة النهاردة، احنا بنتكلم على ما مدار أنشطة، يعني دايما احنا لو حضرتك تتذكري كلنا واحنا تلاميذ صغيرين كنا نحب اول حصة بتاعت الالعاب وحصة الرسم والحصص اللي هي فيها أنشطة وفيها مهارات دي. طبعا مهمة جدا، يعني بتنمي قدرات وبتفجر ابتكارات داخل التلميذ، يعني طبعاً فلازم احنا نبقى معاهم يعني، وفيها جزء ترفيهي كمان. طبعا المدرسة كلها انا قاعد على الديسك عمال اتلقى، ده ممكن تعمل مشكلات لما الطالب يبقى قاعد في المدرسة مجبر على انه يروح المدرسة وما ياخدش الخدمة التعليمية اللي هو بيحبها او عاوزها، هتتحول دي الى مشكلات ما بين الطلبة وبين المطلوب والمدرسين كمان. فلا، فالمسألة، لا، انا يعني بقول لحضرتك انا ما بنقللش من مجهود حد، لكن بنقول لابد اذا كان في قرارات هتتاخد لعودة التلميذ للمدرسة لازم يكون القرارات دي مفعلة بإجراءات تضمن نجاح القرارات، وإلا هتجيب نتيجة عكسية. كمان يا دكتور، يعني التوقيت اللي الولاد هيروحوا فيه اللي هم الكبار يعني شوية، التوقيت ده توقيت كان المفروض ان هو بيخرج من المدرسة. نعم، نفسيا. نعم. بقى عليه. نعم نعم، انا بقول لحضرتك فعلا، خاصة كمان ان اول الدراسة بتكون داخلين على الشتاء. أيوة. الشتاء يعني الدنيا بتليل بدري، في مطرة، في ظروف مناخية، فدي كلها عامل لابد انك تحط في الحسبان، وما نضمنش السلوكيات اللي بعد كده ممكن تبقى خارج المدرسة شكلها ايه. ده مؤكد. وعلى فكرة يعني التلميذ طالما دخل من يعني خرج من باب المدرسة خلاص، هنا بقى خارج مسؤولية الإدارة المدرسية. يعني لو حصل اي مشكلة خارج المدرسة، انا كمدرسة او كمدير مدرسة او كاشراف او غيره، انا مش مسؤوليتي خلاص، هو خرج بره فناء المدرسة، مش مسؤوليتي. فنتمنى ان ده يتاخد في الحسبان، يعني على طبعا. اساس ان احنا برضو اولادنا بيهمنا نعلمهم ونربيهم بكل تأكيد. عشان كده بنقول لو ان القرارات دي ما كانتش مفعلة باجراءات حماية تتأكد بالفعل من تنفيذها وتحقيق الغرض منها، هتعمل نتيجة عكسية، وممكن الطلبة بقى الهدف اللي كان أسه بيتاخد هذا القرارات ان انا رجع الطالب المدرسة، ممكن الطالب ما رجعش. طبعا الامر يقولك لا، انا مش هودي ابني في مكان انا مش مأمن عليه، او ما بيستفدش منه، او ان الطالب هيروح الصبح ما راح المدرسه ما اخدش الدروس اللي هو محتاج لها، في الحاله دي هيعمل ايه؟ هيضطر ياخد درس خصوصي بقى التعليم الموازي. في الحاله دي مش هيقدر يروح المدرسه، خاصه مع الثانويه العامه بالذات والاعداديه. وعلى فكره الوزير قال امبارح، قال لك انا معترف ان نسبه الحضور التلاميذ في الثانوي العام 20%، لا ده كمان اقل من كده، بس هو يعني بيجمل المساله شويه يعني. طبعا فدي محتاجه طبعا اجراءات على ارض الواقع، تكون اجراءات مدروسه بالفعل من خلال احصائيات ومن خلال بيانات تكون عندهم حقيقيه، وان شاء الله نتمنى ان يكون القرارات دي تنجح. طيب يعني في جزئيه كنت حابه ان انا اتكلم مع حضرتك فيها، وهي جزئيه ان بعض المحافظات بتبقى واحنا داخلين على الشتاء بتبقى ظروف صعبه قوي يعني. نعم. هل ده اتخذ في الحسبان عند وجود اي قرارات تخص التعليم بشكل عام يعني؟ والله نتمنى ان يكون اليوم الدراسي ينتهي بالكتير قوي على الساعه 5، ما يزيدش عن كده، خاصه ان الساعه كمان هتتغير قريب. طبعا يعني الساعه 6 هتبقى 5. يعني احنا هنبقى المغرب بدل ما هيأذن على 7 هيأذن على 6، وممكن بعد كده مع الوقت بيتخلص كمان اكتر من كده. صحيح. فبالتالي الطالبات، مش هقول الطلبه بس، هقول الطالبات هتروح امتى؟ فدي نقطه خطيره، لان ولي الامر في الحاله دي في الريف بالذات يقول لك لا انا مش هودي بنتي في مكان انا اخاف عليها. فدي حاجات لازم فعلا زي ما حضرتك قلتي لازم تؤخذ في الحسبان، لابد انها تؤخذ في الحسبان. اتمنى طبعا كل الكلام ده يكون اجراءات فعلا اتخذت علشان نقدر ننجح في الهدف اللي من اجله عمله عمليه الترميم ديت. صحيح. بمناسبه الترميم يا دكتور، يعني انت شايف ان في بعض المناهج هتخفف وبعض الامور مش هتدرس، فانت شايفها ازاي؟ والله انا يعني لا اخفيك سرا، يعني تعالى نتكلم مثلا في الموضوع بتاع اللغات. يعني هو لما قال لك احنا هنخلي اللغه الاجنبيه الثانيه خارج المجموع، ده كلام كويس مش وحش، يعني قرار مؤقت. يعني هو احنا لو بنتكلم على معايير دوليه للتعليم، لا، اللغه الثانيه بتخش ضمن المقررات واساسيه والطالب يمتحن فيها. احنا بنتكلم على مرحله وقتيه بنحاول نحل مشكله، بنقلل شويه من الكثافه الطلابيه يعني عدد الفصول عشان ندي كثافه طلابيه او نقلل كثافه طلابيه، وعشان كمان اخف على ولي الامر الدروس الخصوصيه. ما هو لما يكون ماده خارج المجموع مؤكد مش هيكون فيه اهتمام فيها قوي زي ماده موجوده داخل المجموع. بس من ناحيه ثانيه الناس المدرسين المتخصصين في هذه المواد هيشتغلوا ايه؟ ما انا هقول لحضرتك بقى، هو المفروض اصل المدرس بيبقى له، لا ما هو اللغه مثلا اللغه الاجنبيه الثانيه هي اتحط القرار ده بالنسبه لسنه ثالثه بس، لكن في اولى وثانيه هي موجوده. علشان بس يعني احنا برضو بنلقي الضوء علشان الاهالي يبقوا عارفين. لا هي موجوده، هي موجوده في اولى وثانيه وفي ثالثه. الطالب اللي هو راغب ان هو يقوي نفسه فيها هياخد فيها درس برضو وهيتقوى عليها. يعني هو شغل موجود علاوه على ان كل مدرس عنده عبء تدريسي في المدرسة، عدد معين من الحصص، فإذا كان هو كان عنده حصة أو اثنين أو ثلاثة في ثالثة ثانوي، طب ما هو ممكن يستفاد منه في مسألة تانية في حتة تانية في أولى أو في تانية، أو ممكن ينتدب في مدرسة أخرى، ومش عيب إن أنا أنتدب في مدرسة إعدادي أقضي دور برضه معاه عشان أحل مشكلة أعداد المدرسين المنخفضة. لكن في حاجة كمان، يعني أنا برضه حسيت إن في بعض التضارب في بعض القرارات، وده يأكد ان لابد ان يكون في دراسه. يعني هو لما جه مثلا قال لك احنا هنلغي الجيولوجيا في الثانويه العامه، خدتها من على لساني حضرتك والله. ايوه فعلا. يعني هو لغى الجيولوجيا، وانا صراحه طلعت واكدت هذا الكلام في التلفزيون وقلت يا جماعه ده كلام كويس، لان ما فيش دوله في العالم بتدرس الجيولوجيا كماده منفصله لوحدها في سنه دراسيه لوحدها، وانما هي بتخش ضمن مجموعه علوم اخرى بشكل متكامل، موضوع كده اخر يعني. اتفاجئت ان هم راحوا مضمين تلت منهج الجيولوجيا راحوا مدخلينه في الاحياء، بالرغم ان ده ملوش علاقه بده، يعني ما انا كده هلخبط الولاد يعني. بالظبط كده. فده قرار، ما يعني انا شايف ان هو قرار خاطئ، ما كانش يجب ان يتخذ بهذا الشكل، وكان لابد ان هو يرجع لخبراء الماده العلميه. يعني اتصور يا فندم ان المفروض قبل ما اخد اي قرار المفروض اخد اهل العلم في هذا القرار والخبراء، بحيث ان انا اشوف تبعيات هذا القرار ممكن تيجي على اولادنا ازاي. بالظبط كده. يعني انا حضرتك لما طلب مني ان انا اعمل تغيير في منهج الثانويه العامه وقدمت بعض المقترحات وتم اخذ جزء منها مش كلها، يعني انا كنت اتمنى طبعا ياخدوا كل الجزء اللي انا كتبته، لكن خدوا نسبه منها. وفوجئت بعد كده ان مركز المناهج راح حاطط الجيولوجيا على الاحياء بدون ان ياخد رايي كخبير في الماده العلميه، ما خدوش رايي، وانا بصراحه انا شايف ان ده غلط. يعني الجيولوجيا ملهاش اي علاقه بالاحياء نهائيا، يعني دي ماده ودي ماده مختلفه خالص يعني. طبعا ازاي انضموا لبعض؟ يعني هتعمل تشتيت وهتخلي الطالب بقى يرجع ياخد درس تاني. يعني قلنا خدنا القرار ده عشان نخف على ولي الامر دروس خصوصيه، انت النهارده رجعته تاني لنقطه الصفر. رجعته تاني. طب ازاي نتدارك هذا الخطأ يا فن؟ والله ده في ايد وزارة التربية والتعليم ان هم يرجعوا عن هذا القرار. يعني رجع مادة الأحياء زي ما هي كأحياء، والجيولوجيا خلينا في القرار القديم اللي هو أخده أو اللي أخده من حوالي شهر إن دي مادة هتبقى مش موجودة خالص في الثانوية العامة. أنا أعتقد ده الأفضل يعني. ده بالنسبة للجزء العلمي، لكن بالنسبة للجزء الأدبي خاص بال يعني بمواد دي مهمة، مش أي كلام يعني. لا، هو في المواد الأدبية هو الفلسفة وعلم النفس هي موجودة في سنة أولى. موجودة في سنة أولى وضبع حضرتك يعني موجودة في سنة أولى. طيب وفي سنة تانية؟ في سنة تانية برضو موجودة، لكن هو شال جزء منها. يعني هو عملية هو تاني التخفيف كان تم ليه؟ هو كان الهدف من التخفيف، أنا بقول لحضرتك تاني، إحنا لو هنشتغل في ضوء معايير دولية للتعليم، لا المواد دي ما تتشالش وتتحط. أنا بقى بتكلم مع حضرتك على المعايير الدولية، يعني أنا حتى لو أنا هخفف يبقى في إطار المعايير الدولية. لا هو بص انا حاجه تاني، يعني هو لما طالما بياخد هو قرارات من اجل ان هو يعمل تخفيف عشان عدد الفصول وعدد المدرسين ودروس خصوصيه، فده هدف اخر. لكن لو هنتكلم في معايير دوليه يبقى هنتكلم على تطوير التعليم، يبقى لازم ابدا السلم من اوله من تحت مع حضرتك عشان يبقى فيه سيمتريه ويبقى فيه تواصل في النظام التعليمي. لكن هو اخد كل القرارات دي مش من اجل تطوير تعليم، عشان بس النقطه واضحه، هو اخذ القرارات دي من اجل حاجتين اتنين يحققهم، ان هو يوفر ساعات دراسيه عشان يبقى في عندي عدد اكتر من الفصول اخف الكثافه، وفي نفس الوقت اخف على ولي الامر مساله الدروس الخصوصيه. عشان كده هو اخذ القرارات دي، لكن كناحيه علميه بقى او كمعايير دوليه لا ما كانش المفروض تتلغي. يعني اتمنى يعني ان كله يبقى موازي لبعضه على اساس ان احنا ما نحلش مشكله مؤقته وتبقى في مشكله تانية فيها بقى يعني قوانين اخر يعني يا فندم. بصي حضرتك، لازم عشان نقدر نقول ان احنا بنطور تعليم بالفعل، مش كل شويه بقى عمليه ترميم وكل وزير بيجي يعمل ترميم في حته معينه. خلينا نشتغل يعني حاجات مؤسسيه. يعني انا هقول لحضرتك يعمل ايه. المفروض ان هو يعمل حاجه اسمها الاطار العام للتعليم المصري. نعم. طبعا بمعنى انت حط لي اطار، يعني حط لي فريم ورك كده خاص بالتعليم من اول ما التلميذ بيخش من كي جي 1 لحد لما يخلص ثانويه عامه. ايه اللي مطلوب منه بالظبط؟ ايه مواصفات الطالب، مواصفات المعلم، البناء التعليمي، الكتاب المدرسي، طرق التدريس، كل الكلام ده لازم يتحط فيه هذه الاطر، ويتعمل اطر نوعيه للكتب، عشان يبقى بالتالي لو جه وزير ومش وزير يبقى انا في عندي خطه للدوله، خطه قوميه اسمها التعليم المصري. صحيح. يعني يا رب المسؤولين يسمعونا ويبقى ده في حسبانهم. يعني انا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور محمد عبد العزيز استاذ تربيه بجامعه عين شمس. يعني كل اللي حضرتك قلته ألقينا عليه الضوء، دي يعني امور مهمه جدا لابد النظر فيها بشكل اوضح. طبعا اشكرك يا دكتور، شكرا ليك يا فندم، شكرا ليك. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، دايما النبتة بتكبر ان احنا بنسقيها، ان احنا بنلقي عليها الاهتمام، بنسقيها حب، نسقيها يعني فكر، كل ده وهي لسه نبتة صغيرة مع نبتة كبيرة من النباتات اللي كانت نتاج جهد كبير جدا في جريدة الأهرام. أستاذ حسين الزناتي الكاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير مجلة علاء الدين، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك يا فندم وكل مستمع البرنامج، اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا بيك استاذ حسين. يعني النبته اللي عندك كبرت ترعرعت وما شاء الله عامله ريكورد حلو جدا، يعني حقيقي يعني بحييك عليه. يعني ربنا يخلي حضرتك. احنا شايفين ازاي علاء الدين في الفتره الجايه؟ هل علاء الدين هيناقش كتير من الموضوعات الخاصة بالطلبة والطلبات خلال العام الدراسي الجديد؟ يعني قول لنا الكواليس يا فندم. بس حضرتك علاء الدين يعني موجودة مع الطفل في كل مراحله وفي كل يعني تحركاته وفي كل نشاطاته. إذا كان هدف التعليم هو ثقل الولد بالمواهب وبالعلم وبالتكنولوجيا وبالمعلومات، فعلاء الدين بتقوم معاه بخط موازي، لكن ده ما يمنعش أبدا أن ما يتم تناوله أو ما هو موجود أو المحتوى الموجود في المراحل الدراسية المختلفة علاء الدين بتقوم فيه بدور. احنا في أحوال كتيرة بناخد قصص مثلا من اللي بتكون في كتب المدارس وبنعملها كوميكس وبنعملها قصص سردية اللي يناسب يعني سياسة المجلة والمحتوى والطريقة اللي بتقدم به المجلة هذا المحتوى. يمكن بنركز بشكل أكبر على المواهب المرتبطة بالطفل في كل المجالات، وبالتالي احنا مش داخلين ان احنا ناخد محل وزارة التربية والتعليم والمناهج والمحتوى اللي بتقدمه، لكن احنا بنكمل هذا الدور. واعتقد ان الدور اللي بتقدمه صحافة الطفل او المحتوى الاعلامي اللي بيتقدم للطفل هو يعني بيوازي او بيكمل الدور التعليمي اللي بتقوم بوزارة التربية والتعليم، بما ان جمهورنا هو من مرحلة الكيزي الى المرحلة ما في نهاية الثانوية العامة في لحظة، فاحنا مواكبين لكل المراحل دي في تقديم محتوى يعني يضيف له متعة ويضيف له تعليم ويضيف له ترفيه ويقدم له رسالة تخلي يعني حالته العامة واتجاهاته العامة ايجابية ناحية ما يقدم له من محتوى في التعليم. واعتقد ان ده دور مهم جدا لصحافة الطفل. صحيح. يعني انت شايف ازاي دور الثقافة المقروءة والمرئية والمسموعة ممكن تؤثر على ولادنا بشكل ايجابي او بشكل سلبي؟ طبعا ده يعني مرتبط بدرجة وعي اللي بيقدم الرسالة الاعلامية او الرسالة الصحفية. يعني احنا يعني دورنا الاساسي ان احنا تكون الرسالة دي بتأثر على الولد بشكل ايجابي، لكن لو لم تكن الرسالة متقدمة بوعي كافي واسلوب جذاب وشكل يناسب يعني ذوق الطفل ويعني وعقليته وتحترم عقليته، أكيد هتأثر بشكل سلبي وليس بشكل إيجابي. طبعا ده دور مهم جدا إحنا بنقوم به وعلى وعي به، مش بس في الموضوع حضرتك، لا في كل ما يقدم من محتوى من خلال كل الوسائل الأخرى زي وسائل السوشيال ميديا واليوتيوب وكل يعني إحنا بنروح للولاد في كل يعني وسيلة من هذه الوسائل. وبالتالي طبعا احنا هدفنا التأثير الإيجابي على الأولاد، بننمي قدراتهم، بنعظم من اتجاهاتهم الإيجابية ناحية الوطن وناحية القيم المجتمعية اللي احنا عاوزينها في مواجهة القيم السلبية اللي هو للأسف الشديد مضطر أو في أحوال كثيرة يعني بتكون خارج عن إرادته بيواجهها أو يقابلها من الوسائل الأخرى أو من الثقافات الأخرى اللي عايزة تغزو فكر وعقل ووجدان الطفل المصري لطمس هويته من ناحية وثقافته من ناحية ويعني في إطار وفي سياق الغزو الثقافي اللي بتعمله فينا بعض الدول الأخرى. أستاذ حسين، يعني أنت عملت كتير من المبادرات والورش العمل بالنسبة للمجلة، على سبيل المثال يعني المذيع وده بقى المهنة بتاعتنا بقى بتحتم علينا نحن نتكلم في الموضوع ده، يعني الإعلام الصغير، يعني أنت كنت حابب في الجزئية دي تعمل إيه؟ طبعا يعني انا بص اقول لحضرتك، انا عاوز كل طفل يتقدم له محتوى ما يقدم في المجلة بكل وسائلها، يعني يبقى قائد رأي بمعنى انه يأثر في المجموعات اللي حواليه، وبالتالي يعني من اولى مهام الاذاعي او الصحفي انه هو يبقى قائد رأي للمجموعات اللي حواليه، وبالتالي هو عنده وعي انه هدفه التأثير في هذه المجموعات. وطبعا يعني بما اني بيتم ثقله باتجاهات ايجابيه وقيم مجتمعيه احنا عاوزينها في مجتمعنا، فهو اكيد هيأثر في الدوائر اللي حواليه. درجه التاثير دي مهمه جدا لاي اعلامي واي صحفي، فكده بنوسع من قاعده الرساله اللي بتقوم بيها المجله، وما تبقاش محصوره في الدور اللي احنا بس بنقوم بيه، لا، لكن كل طفل وكل ولد من الإعلاميين الصغار أو مراسل صحفي صغير ده بيقوم بدور إضافي ودور يمكن أكتر مننا بكتير، لأنه بيتحرك بشكل أسرع ومتحرر من بعض القيود اللي احنا بنبقى حاطينها على روحنا. فالولاد أكثر سرعة وأكثر نشاطا وأكثر قدرة للوصول للأطفال اللي زيهم برتم سريع جدا. ففي وجود كل طفل من دول إنه بيعيش حالة انه اعلامي وبننمي مهاراته في المنطقة دي، اعتقد انه بيأتي بنتائج مثمرة اكتر بكتير من ان احنا بس اللي نقوم بهذا الدور. اتصور استاذ حسين لو جريدة الاهرام بكل ما فيها من ثقل يعني اجتماعي وثقافي وسياسي واقتصادي وما الى ذلك، ان هي ممكن تعمل حاجة اكبر شوية، يعني بمعنى ان احنا لو عملنا خدنا كل الورش والحضرتك عملتها وما الى ذلك، ان احنا يعني حولناها لواقع ملموس في شكل مؤتمرات في شكل مبادرات، والأطفال هم اللي يعملوها طبعا بمصاحبة المنظمين الكبار، يعني والرسالة الإعلامية اللي ممكن تعمل ده. احنا عملنا مؤتمر صحة الطفل المصري، عنوانه أطفالنا مستقبلنا، صحة الطفل المصري أولوية. وفي الحقيقة كان في 4 وزراء، كان في مستشار الرئيس في الاتحاد دكتور عوض تاج الدين، بالإضافة لوزير الشباب والرياضة، وزير التضامن، وزير التربية والتعليم، وزير الصحة، ممثل عن اليونيسيف، المجلس القومي للطفولة. في الحقيقة يعني عملنا مؤتمر في هذا السياق، وإحنا بنجهز إن شاء الله لمؤتمر جديد عنوانه مش بس الطفل المصري لكن الطفل العربي مستقبل أمة. فطبعا هيشاركوا الولاد اللي معانا بشكل كبير في هذا المؤتمر. انا عايز اقول لحضرتك انه يعني كانوا بيعملوا جلسات حواريه من الاطفال نفسهم في هذا المؤتمر السابق، وان شاء الله يكون لهم دور كبير في المؤتمر القادم، لان زي ما حضرتك بتقولي فعلا احنا مؤسسه الاهرام يعني ممكن تقوم بدور اكبر وافضل، لكن محتاجين، ما نقدرش ننكر ان المؤسسه الصحفيه محتاجه هذا الدعم اللي ممكن يخليها تقوم بدور أكبر، خاصة فيما يخص مسألة الطفل المصري. الطفل العربي مستقبل الأمة ده هيكون في الفترة من حددت لسه ولا لسه يعني ملامحه ما بنتش بشكل كبير؟ احنا يعني هدفنا ان احنا نعمله ان شاء الله على اعياد الطفوله، لكن احنا شغالين فيه ولازم يكون التوقيت مناسب والظروف مناسبه عشان ياتي باكبر اثر ممكن ليه. يعني بالتوفيق ان شاء الله، ولو حابب حضرتك ان الاذاعه المصريه هتكون معاك في هذه المجالات يعني احنا بنرحب بيك، يعني وبنرحب بكل يعني المبادرات اللي هي بتصب في مصلحه اولادنا الصغيرين، لان هم دول الشباب اللي هيشيلوا بعد كده الرساله. يعني الاذاعه المصريه وبرنامج حضرتك دايما شركاء لينا في كل مبادراتنا وفي رسالتنا العامه وفي تفاصيل رسالتنا اللي احنا يعني كلنا بنتتام فيها وبنتكامل فيها لصالح الوطن وأبناء الوطن ومستقبل الوطن اللي طبعا الأطفال هم الركيزة الأساسية فيه دايما. شكرك يا أستاذ حسين، ودايما بتنورنا على موجات البرنامج العام، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، بالتوفيق إن شاء الله وفي كل الخطى اللي حضرتك بتاخدها لصالح الطفل المصري. أشكرك يا فندم. شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك ولكل مستمع البرنامج العام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. على أي في حياتك خلي البلدك أكبر حيز، راجع بقى ربوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، نام لساعات من ما تنمشي، ما تسنين انت ما بتقومشي، احنا بنعمل كده لولادنا، مين قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واهب تعب البلدي، المصر الأكبر متحيز. في حياتك خلي بلدك أكبر حيز، راجع بأرجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، على أي طموح في حياتك خلي بلدك أكبر حيز، راجع بأرجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، احنا لساعة ما تنمشي، ما تسلين انتي ما بتقومشي، احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واهب تعب البلدي، المصدر اكبر متحيز. وما بتديش عالفاضي، مش معنى ما بخلوش وزرى فريخة بشروف في الماضي، شوف احنا ازاي ما نسيناهوش، انا لساعات من ما تنمشي، ما تسلين انت ما بتقومشي، احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واهب تعب البلدي، المصدر اكبر متحيز. خلي بلدك أكبر حيز، راجع بقى ربوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، على أي أمور في حياتك خلي بلدك أكبر حيز، راجع بقى ربوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، لساعات من ما تنمشي، ما تسنين انت ما بتقومشي، احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واهب تعب البلدي، المصدر اكبر متحيز. من أخبارنا مستمعينا الأعزاء، وزير العمل بيعلن عن 9 ملتقيات توظيف بالصعيد لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص. وجه محمد جبران وزير العمل اليوم الأربعاء الإدارات المركزية ومديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللي ده لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والتوظيف طريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة. بكل فخر أنا ليا ظهر عايش تملي بحسها، لفيت بلاد بجوا السفر علي شعرها واسمها، أنا من البلد اللي عايش برحلة الرحمن، في بلدنا مسجد وكنيسة ومجمع ديان، أنا من مصر، أنا من البلد نقول الكلمة لو عن رقبة ما بترجع عشان من مصر أنا من البلد اللي فيها الضيف له بيت واتنين تقول للجرنة واللي رجيت تلاقي اتنين نغير رينا من ضحكة وذكر الله ونفهم بعض من كلمة ونظرة عين معروفة بأمنك وأمانك يا كبيرة وفي القلب مكانك وبعون الله مع شرطتنا هنضحي بأرواحنا عشانك أنا من مصر بكل فخر ودايما بنقول بكل فخر أنا من مصر سعدنا بكم مستمعينا في كل مكان كنا معكم في حلقة اليوم إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصمدوطي مصر دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزة هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد مكتوبة حكايات بالعزيمة والإرادة كل يوم في الحكاية في مصر